إلى ذكر الله. فلا تلهيهم واستطاع يوازن، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الوازع يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. الجزاء ليجزيهم الله. لكن المقصد هنا إن النصوص إن الآيات والأحاديث جاءت بقواعد عامة، أما النماذج متنوعة جدا جدا. فاللي عايز يختار قرار بيكون دارس هذا القرار ولا يضيع الحقوق. فالشاهد لما تيجي تقرأ سياق عباد الرحمن بعد بياتهم في السجود والقيام وبعد دعائهم أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم النار، تفاجأ والذين إذا أنفقوا لحظة الإنفاق. طب هو جاب المال منين؟ يبقى هو سعى لتحصيله، ثم ها هو ينفقه، أين سينفق المال؟ هو وهو يقوم بعملية إنفاقه وعنده حالة من التوازن، لم يضغيه المال، المال لم يضغيه، لم يحوله إلى طاغية وينشغل بقضية المال، ولم يتحول إلى بخيل، لأن تحصيل المال خايف عليه لأنه ممكن ينشغل فيكون قتورا في المال، لا هو كان إنسان متوازن، لم يسرف ولم يقتره. وعجبني جدا جدا لما تيجي تقرأه في التفسير، وخصوصا وإن كان يعني توسع شوية في الآية دي، الإمام الطبري عليه رحمة الله شيخ المفسرين وغيره من المفسرين تكلموا على تعريف الإسراف وإيه هو تعريف الإسراف، واختلفوا وجاب روايات كتير من هو المسرف، وانشغل المفسرون في هذه الآية بمسألة إعطاء الحقوق، إن الناس دي كانت بتفكر إن لديها أو عليها حقوق لا يضيعون من يعولون، ولما كان بيطلع المال عارف ان لديه وعليه حقوق يعطيها. فعجبني جدا يعني انهم كانوا يحومون حول هذا المعنى، ان في حقوق بتعطيها، فبالتالي لا تضيع من تعول ولا تنفق يعني بحالة من الاقتار ولا بحالة من الاسراف. لذلك لما نقرأ مثلا طبعا بقى انا مش هقرأ يعني انتقلت لكم بعض المواطن من التفسير، هناخد حتة من تفسير الامام مكي في الهداية مكي بن ابي طالب، والامام مكي تفسير حقيقة مغفول عنه تفسير قيم، وهو بيلخص يعني كثيرا ما يلخص كلام الامام الطبري رحمة الله. الامام مكي في الهداية يقول: قال ابن عباس: الاسراف النفق في معصية الله، والاقتار هو منع حقوق الله. قلنا هنا ربطوها بفكرة الحقوق. وقال إبراهيم أي النخعي: لا يجيع أو لا يجيع عياله بالتقتير، ولا يوسع حتى يقول الناس قد أسرف. هنا ردها لمسألة العرف. ويزيد بن أبي حبيب تكلم عن زهد الصحابة وتكلم عن تضحيتهم لهذا الدين. وقال عون بن عبد الله: الإسراف أن تأكل مال غيرك بغير حق. وقال الاقتار: التقصير عما يجب عليك. فمعنى قواما لديهم أي النفقة بالعدل، إن مش مسألة التوازن، لأن ما نقعد نكرر كلمة التوازن التوازن التوازن، أيوة التوازن على إيه؟ ما أنت ممكن تيجي أنت تكون متوازن، واحد يقول لك أنت متشدد. التشدد والتقصير والوسط، الوسط دي زي ما كان الطريفي له معنى جميل قوي، أنا مش فاكر نص كلامه، بس كان بيقول نقطة الوسط دي من الذي يحددها؟ ما أنت ممكن تكون في الوسط، واحد يقول لك أنت في الطرف، فاللي بيحدد نقطة الوسط هو الشرع. لذلك دايما احنا نقول الإسلام جاء بالعدل، ما بنستعملش لفظ المساواة، لأن لفظ المساواة هو ليس عدلا، مش كل حاجة في المساواة تكون عدلا، قد تكون المساواة عدلا وقد لا تكون عدلا. فنحن نعود إلى العدل، والعدل بيعرف أساسا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة، ثم بعد ذلك بالقياس والأمور، وقصة طويلة قضية الميزان، أن الله أنزل الميزان. بس ده مش بحثنا الوقت، عشان ما نخشش بقى في بحث ايه كلامي والتحسين والتقبيح والقصه دي. فعلينا في الايه، ان احنا بنعرف ده بالشرع. فلذلك عجبني قوي لما قالوا في الاخر اي النفقه بالعدل، وانت تستغرب وكان بين ذلك قواما، لما بعض المفسرين يقول كان بين ذلك عدلا، هل ده تفسير ولا من لوازم الايه؟ فده مهم قوي ان هم استحضروا ان في حقوق. فلما بتيجي تاخد قرارات في حياتك زي ولو حتى مساله الانفاق، انت بتبحث عن الحقوق التي عليك عشان تكون انسان متزن، في مساحه مفتوحه لك تاخد فيها قراراتك براحتك، لكن في حقوق بتتنازع، فمش بمزاجك، مش بمزاجك. يعني مثلا تجد اخت مثلا تسمع عن اهميه طلب العلم والدعوه الى الله، تفاجئ ان هي بتقصر جدا في حقوق زوجها واولادها. واحد مثلا يسمع عن اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتكلف ما لا طاقة له ويقحم نفسه في أمور لا يستطيع أن يصبر عليها، ويفسد على نفسه دينه ودنياه، وهو لا يستطيع أن يتحمل. في فرق بين الإنسان يستطيع أن يتحمل تبعات الأمر. تجد زي ما قلت مثلا طالب يسمع عن حاجة معينة فيضحي بكل شيء، يقول لك أنا هسيب دراستي. طب وبعد ما هتسيب دراستك يعني فين لوازم هذا القرار؟ تكون على وعي بهذا الأمر. فدي نقطة مهمة جدا، الإنسان

الرد مبهر وتلاقي الحديث في ضعف يعني، الرد مبهر. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما صنعت في رأس العلم؟ أيوه، طب أسس العلم عملت فيها إيه يا أسطى؟ أنت جاي تسألني عن الغرائب، وما فعلت وما صنعت في رأس العلم؟ فقال الرجل: وما رأس العلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ عملت إيه؟ هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما أعددت له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأحكم ما هنالك، اضبط الحاجات دي الأسس، ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. فده يعني مهم قوي ان الانسان يبدا بالاسس، يعني ما يكونش شاغل باله بالخلافات والقضايا الشاذه ثم بعد ذلك لا يتحمل. يعني مثلا تيجي واحد ايه كان في بدايه التزامه مثلا، وكنت بشوفها كنت بستغرب جدا، تلاقيه مطول شعره جدا، فتقول له: يا اخي انت مطول شعرك ليه كده؟ يقول لك: السنه. فانت مستغرب، يعني ما شاء الله قلت بالله على الحرص على الدين، بس انت للدرجه دي؟ ده بيروى عن احمد ان هو لم يكن يطيل الشعر، ولما سئل عن ذلك انه قال: لا يستطيع ان يؤدي حقه. يعني في تصرفات يا جماعه بتكون غريبه، فيها نوع من الايه يعني تضخيم لقضايا هو مش ده وزنها عنده، هو بعيدا عن الشرع دلوقتي، يعني وزنها في الشرع محفوظ ومعروف، لكن هو بالنسبه له انت مش ده التطور الطبيعي، هنا في حاجه غلط. برضو من الحديث الجميل اللي في النقطه ديت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا في مسألة أهمية الإنسان يكون متوازن، يعني يكون عنده حالة من الاتزان عشان يعرف يكمل. طبعا الحديث المشهور: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. في حديث تاني مش فاكر للأسف نصه، وأحاول أجيبه لكم، يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، في حالة من الفتور بتحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على مسألة إن كل عمل بيجي له حالة من الإيه الـ زي السخونية يعني، ويسخن فيه وبعد كده قد يفتر. والحديث ده له روايات كتير، يعني إن من كانت بقى فترته يعني لحظة الفتور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى. فبعض الروايات: أما من أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني اللي كل عمل بيعمله لازم يشار إليه بالأصابع وشاغل باله بالقضية دي. يا جماعة يستحيل حد يكمل كده، يستحيل حد يكمل بهذه الطريقه. وده حاجه معروفه اصلا، حتى طبعا بعدنا الحديث مساله البرفكشنزم اللي هو المبتلى بقضيه المثاليه وعايز كده وكمان ينشغل بنظر الناس، ده مش هيكمل. فلا تعدوه، انت ما تعملش حسابك عليه. فاذا مفيش اي تعارض بين اهميه الحديث عن علو الهمه واهميه الحديث عن ان تتقوا الله ما استطعتم، وانك تجيب اخرك، وانك تنصر هذا الدين. مفيش اي تعارض بين ده وبين إنك تحافظ على بقية حياتك واختياراتك وتراعي نفسك وتتدرج في ذلك. مفيش بعض الناس يتميز في الخطاب الأول البذل والنصرة الدين، يفتح عليه في هذا الباب حينما تضم إلى سماع ذلك الرجل رجلا آخر وفق في الحديث عن الرفق واللطف وذلك، فبالتالي أنت هنا بتحدث نوع من التوازن. ماشي، هو ممكن يكون مش الاولى بالدعايه ده او الدعايه ده انه يختار باب من الابواب ويركز عليه، لكن خلاص يا سيدي انت اصنع انت عقليتك المتوازنه اللي تساعدك على التوازن في تلقي الخطاب الوعظي والخطاب الدعوي. يعني عايزين نصنع العقليه اللي تكون متوازنه في تلقي الخطاب. بعض الدعاه هو لانه هو كده، هو شخصيه رقيقه وشخصيه رفيقه ويعني مهتم بباب مثلا العبادة أو مهتم بالرفق والأخلاق والأداب، عندها اهتمام زائد بالباب ده، فتلاقي غالب حديثه إنك ترفق بنفسك وإنك ما تشدش على نفسك وإنك. ففي واحد ممكن لما يسمع الشخص ده فقط يصيب حالة غصب عنه، حالة من الكسل، والشخص اللي الداعية هنا يعني ما بيقولوش يعمل كده. أو الطرف الآخر يسمع واحد على طول سخونية وتضحية وبذل، فممكن هنا نحس حالة من التوازن. لذلك أنا دايما كنت بكرر أهمية أنك تنوع في مصادر التلقي طالما في مرحلة البناء الوعظي والدعوي، طالما داخل إطار معين. فده مهم زي ما قلت، صناعة العقلية المتوازنة اللي كيف تتلقى الخطاب، يعني ما يبقاش ما يفسدش على نفسه وراح يسمع درس يوم يفسد على نفسه. احيانا بيكون بيتبع هواه زي ما قلت قبل كده، انك ممكن واحد يسمع حاجه معينه

والنصوص كتير في مساعدة الإنسان إنه كيف يغير طريقة نظرته في الحياة. إن بس يقول لك انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا، إنك محاولات تصليح نظرتك للحياة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، إنك ترضى. إن مثلا كان إذا رأى شيئا أعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. محاولات الضبط النفسي ليك، محالة الانفتاح الرهيبة الموجودة ديت، هذا الضبط النفسي هيساعدك إنك أنت تنزع هذا البأس من حياتك، ثم تتقي الله ما استطعت وتسير في الطريق، وما فاتكم فأتموا. ويعني زي ما قلت لكم، الشريعة من رحمة الله سبحانه وتعالى إن هو لم يحاسبنا على النتائج طالما أنت لا تستطيع هذا الأمر. وفكرة القضاء الموجودة عندنا، قضاء يعني إنك تقضي. تخيل واحد يفوت قيام ليل يصلي، قيام ليل بالنهار بيقضي الأمور دي، بتدي الإنسان نوع من السعة إنه يستدرك فكرة التوبة. أصلا باب التوبة مفتوح، هذا الذي حرم منه إبليس بعنده. في ناس عندها يعني هذا العند الإبليسي، ليه؟ إحنا رحمة ربنا فتحنا باب التوبة، خلاص تخطئ بتقوم، وما من عبد مسلم إلا له ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، بتقع بتقوم، تستدرك ما فاتك، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم، مشكلتنا تيجي تسمع الخطاب بتاع العلو والهمة والانطلاق تصاب بمشكلة الناحية التانية. تسمع بخطاب مرة زمان بكلم واحد بنفس الأحاديث اللي هي فيها إيه، إنك ممكن تتدارك وممكن ربنا يغفر لك، أي لا ما تكلمنيش كتير عن الرحمة والمغفرة. ليه؟ أصل ده هيخلينا نتكاسل. سبحان الله، يعني في ناس شيء عجيب جدا، هو المفروض أصلا العكس، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فلذلك زي ما قلت، عايزين نصنع العقلية المتوازنة اللي هي زي ما ربنا قال كده، كان بين ذلك قواما، بتعطي الحقوق، تتوازن قدر المستطاع، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. هذه العقلية المتوازنة اللي بتستطيع تتعامل مع الخطاب الوعظي وحتى الفتاوى بصورة ناضجة، فاهم مقامه في الدين، فعارف ازاي يعني ايه قضية التدرج، عارف فكرة انه ممكن يقضي الامور، عارف انه يستدرك ما فاته. احنا مش في، هو مش في سباق، احنا مش بنعمل CV، احنا بنعبد الله سبحانه وتعالى. انسان يزين قلبه لله سبحانه وتعالى، وزينه في قلوبكم، يزين قلبه بالايمان، نوصل لحالة من الهدوء النفسي، بدل الحياة الحياتية اللي كلها سرعة وكلها نوتيفيكيشنز وكلها مش عارف تنبيهات وكلها اشعارات، حياه سريعه جدا. لا، عيش حياه هادئه شويه، ركز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، اصنع هذه العقليه المتوازنه. اسال الله سبحانه وتعالى، انا طولت عليكم، انا من عينا طولت عليكم، انا اعتذر جدا على هذه الاطاله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وان يوفقنا وان يستعملنا لطاعته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.